فإما أن يكون مستنكفا وحاشاه من ذلك عن عبادة الله، كاتما لما أنزل الله عليه، وهذا يستلزم أعظم القدح فيه. لو كانت هذه البدعة مما شرعه الله لكان أول من يبلغها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو تقديره. قدح في الصحابة ليش؟ لأننا نقول هذه البدعة إما أن تكون من دين الله والصحابة لم ينقلوه، وهذا رمي لهم بالكتمان والخيانة، وإما أن يكون من دين الله والصحابة لم يعلموه، وهذا رمي لهم بماذا؟ اللي ما يعلم الشيء وش يكون؟ جاهل، وهذا رمي لهم بالجهل. وحينئذ يتبين، أقولها من هذا المكان وبلغوها عني، أن كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإن بدعته هذه تتضمن القدح في الله وفي رسوله وفي صحابته. وقد علمتم وجه ذلك، بارك الله فيكم. أيها الإخوة، نحن لا نتهم صانعي هذه البدع أو محدثي هذه البدع كلهم بسوء القصد، قد يكون قصدهم حسنا، ولكن هل يكفي في العبادة أن يكون قصد الإنسان حسنا أو لا بد من المتابعة؟ لا بد من المتابعة، ما يكفي أن يكون قصد الإنسان حسنا، وإلا لكان كل واحد يبتدع في دين الله ما يريد ويقول أنا قصدي بذلك حسن. نحن نقول عشان أقول ليس كل إنسان يحدث بدعة إلا وهو يعني نحن نحسن الظن بكثير منهم، لكن ليس كل من كان قصده حسنا يكون فعله صوابا وحسنا. ولهذا قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نقول للذي يبتدع أي بدعة في دين الله ماذا تريد؟ قال أريد التقرب الله عز وجل. يقول تقرب الله بما شرع ففيه كفاية، تقرب إلى الله بما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان ففيه الكفاية. لا تتعب نفسك بأمر لم يشرعه الله فيعود عليك بماذا؟ بالضرر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. وأنا أعجب ممن يقسمون البدع إلى أقسام ويجعلون من البدع بدعا حسنة، مع أن أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق يقول باللسان العربي المبين، يقول كل بدعة ضلالة. ولا أعظم من هذا العموم، عموم مسور بكل، كل بدعة ضلالة. من القائل؟ طيب من أعلم الناس بشرع الله ومن أنصح الناس لعباد الله ومن أفصح الناس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال كل بدعة ضلالة نجي نحن بعقولنا القاصرة وأفهامنا نقول والله البدعة تنقسم إلى أقسام، منها واجب ومنها مستحب ومنها مباح ومنها مكروه ومنها حرام. مين جانا هذا؟ هذا لا يمكن. لكن قد يقول قائل رويدكم اقصروا، هل أنتم أعلم ممن نطق الكتاب بموافقته؟ عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس برمضان على إمام بإمام واحد، وكان الناس يصلون أوزاعا، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. من القائل؟ طيب، عمر بن الخطاب الموفق للصواب، وهو بلا شك أعلم منا، أعلم منا، موافقون على هذا؟ أعلم منا. طيب، هل هو أعلم من رسول الله؟ طيب، ماذا قال الرسول؟ كل بدعة ضلالة. والرسول يعلم ما يقول، ويعلم أن قوله معتبر وأن قوله حجة. إذن كيف نعتذر لعمر الآن؟ الآن عمر رضي الله عنه يحتاج أن نعتذر لقوله، وأن نوجه قوله بما لا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب من أشد الناس وقوفا عند الحق. إذن كيف نعمل؟ نقول: ما الذي قال عنه عمر نعمة البدعة هذه؟ اجتماع الناس في رمضان على إمام واحد، هذا هو. هل هذا مبتدع بالنسبة للشرع أو هو مشروع؟ الجواب: مشروع، فإنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه 3 ليال وتخلف في الرابعة أو في الثالثة وقال: إني تأخرت خشية أن تفرض عليكم. إذن ثبتت المشروعية ولا لا؟ ما الذي منع من الاستمرار عليها؟ خوف أن تفرض بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، هل أمن هذا الخوف ولا لا؟ ها، أمن. بعد موت الرسول ما يمكن ينزل الفرض. لهذا نقول إن قول عمر نعمة البدعة هذه سماها بدعة باعتبار ما سبقها مما بينها وبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاجتماع عليها صار الناس يصلون أفرادا وأوزاعا، حتى كان أول خلافة عمر رضي الله عنه. ففهمنا أن البدعة هنا بدعة نسبية وليست بدعة شرعية، وحاشا عمر أن يشرع في دين الله ما ليس منه ثم يثني عليه بنعمة البدعة هذه. فإن قلت: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بالطلاق 3، أن تكون 3 بائنا، تعرفون الطلاق 3؟ كان الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر إذا طلق الرجل امرأته 3 صارت 1، له أن يراجعها. فكثر هذا في زمن عمر، كثر. فقال عمر: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا لفظ مسلم: أمضاه عليهم. هذا تشريع ولا غير تشريع؟ الجواب: ليس بتشريع في الواقع، لكنه تعزير للإنسان بما ألزم به نفسه حتى يرتدع الناس منه، لأن جمع 3 في كلمة واحدة حرام وتعدي لحدود الله. فرأى عمر أن يلزمهم في هذا الشيء، لأي شيء؟ ها؟ ليقيموا شريعة الله حتى يرتدعوا عن الطلاق 3. فهذا من باب اقصر شوي، هذا من باب تقويم السياسة. رضي الله عنه ما حرم حلالا، ألزم الإنسان بما ألزم به نفسه ليرتدع عن هذا الشيء. طيب أرجو الانتباه. إذا قال قائل الذي قسم البدعة إلى أقسام علماء أجلة مشهود لهم بالعلم والصلاح والتقوى، فكيف تقول إن البدعة لا تنقسم؟ وما أنت بالنسبة إليهم؟ فالجواب أنا لست أحمل سلاحا صنعته أنا، أنا أحمل سلاحا حملنيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، لم أصنع هذا من عندي. والذين قسموا هذه البدع إلى أقسام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إما أن هذا الشيء ليس ببدعة أو هو بدعة سيئة ظنوها حسنة. وصدق رحمه الله، لا يمكن أن نخرج بمخرج غير هذا. من قسم البدعة إلى أقسام فإننا نقول له يا أخي إما أن يكون ما ذكرت ليس ببدعة، وليس البدعة التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون غير حسنة. أما أن تكون بدعة وحسنة والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، فكلا والله ولا نوافقك مهما كنت، بل نقول نحن معك في نزاع. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة، في هذا الشهر يحدث بعض المسلمين احتفالا يسمونه عيد المولد، يسمونه عيد المولد. هو والحمد لله في بلادنا ليس بذاك المشهور، لأن بلادنا والحمد لله شبابها وكهولها وشيوخها أهل عبادة وعقل، يعبدون الله ويعقلون شرع الله. ولست أنفي العبادة أو العقل عن غيره من المسلمين أبدا، لكن أقول إنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يحتفل بما يدعونه ليلة المولد لا على المستوى الشعبي فحسب، بل حتى على المستوى الرسمي. الحقيقة أن هذا مؤلم. كيف نتلهى بالقشور؟ بل كيف نتلهى بالعظام التي تجرح حلوقنا لنبتلعها، ثم نترك ما هو من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات، وهو أصول الدين، ندعها يجرح الدين أمام هؤلاء ولا أحد منهم ينبض بكلمة إلا من شاء الله. كيف نحتفل ونقيم الأعياد والحلوى والاجتماع والأذكار؟ وليتها أذكار سالمة. إننا نسمع أن بعضهم ينشد القصائد التي والله لا يرضاها الله ورسوله. لقد قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. لكن أولئك ينشدون ما يقوله الشاعر يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. نقول له بكل بساطة لك من تلوذ به سوى رسول الله. من؟ الله عز وجل. الله الذي قال له قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجر من دونه متحدا. كيف أن تقول لهذا البشر الذي أمر أن يعلن لأمته إلى يوم القيامة هذا القول؟ كلام يتلى حتى في الصلوات، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. كيف تقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم؟ ليته الحادث الخاص. الحادث الخاص قد تشكو إلى زيد أو عبيد ويقضي حاجتك. الحادث العمم كالفيضانات والصواعق والزلازل، إذا أصابت الرجل عنده يقول ما لي من ألوذ به عند حلول هذه الحوادث العامة سوى من؟ الله. عفوا، هذا يقول ما لي من ألوذ به سوى من؟ سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنتم الحمد لله على فطرة على طول ما لي من ألوذ به سوى الله، وهذا والله هو الحق. تنشد هذه القصيدة وينشد إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، وينشد فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وسؤال الآن موجه إلى من له ذوق في اللغة العربية، فإن من جودك، من وش معناها في اللغة العربية؟ تبعيض. من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا هي الدنيا وضرتها الآخرة، وهما من جود الرسول. إذن له جود وراء ذلك ولا لا؟ نعم، هذا مقتضى اللفظ، له جود وراء ذلك. ومن علومك، أيضا من هنا للتبعيض، من علومك علم اللوح والقلم، وله علوم وراء ذلك. نعم، كيف تطيب نفس مؤمن أن يرضى بهذه الأبيات تنشد بين يدي؟ أيما أعظم، أن يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب أو أن يقال له ما شاء الله وشئت؟ الأول أعظم ولا هذا أعظم؟ الأول أعظم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله مدا؟ فجعله بهذا القول جاعلا لله ندا أي شريكا، بل ما شاء الله وحده. وبلغني أن بعضهم في أثناء هذا الخضم من القصائد يقوم قائما وعليكم السلام وعليكم السلام، إيش اللي جاء؟ قال جاء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، دقيقة. طيب هل تجدون سفها أعظم من هذا؟ رسول وش اللي جابه لبيتك؟ يمكن بيتك بعيد ما يدري عنه. هل سأل أحدا في السوق قال أين بيت فلان أجل أمه؟ قد يقول أعلمه بذلك الله، ربما يقول هكذا، الله دله عليه أو الملك دله عليه. فنقول لماذا ما أمسكته بيده وذهبت به إلى المسجد ليراه الناس ويستبشروا به؟ وهل أنت أفضل أم الصحابة أفضل؟ إن قال أنا فالمثل خطيرة، إن قال الصحابة يقول ليش ما جلمهم؟ هل هو يحبك أكثر من الصحابة حتى يأتي إليك؟ وهل يمكن أن يرضى بقولك هذا؟ والله ما يرضى، لو أنه سمع منك هذا القول لدعاك إلى التوحيد وإلا ضرب عنقك، لأن هذا أعظم من الشرك. قال بعض العلماء إذا كان يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما الذي أبقى لله؟ لم يبق شيئا. إنني أقول ذلك يا إخوتي لا شماتة بهم، ولكني أسأل الله لهم الهداية، وأعلم أن بعضهم عنده حسنية، لكني أرجو منهم وأوجه كلامي إليهم أن يتأنوا في الأمر وأن يتأملوا فيه. هل فعلوا ذلك عبادة لله؟ فليأتوا ببرهانهم أن ذلك من باب التعبد لله، ولماذا لم يتعبد به الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام بعدهم؟ هل أتوا بذلك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كذلك فإن الحبيب يقتدي بحبيبه ولا يتجاوز خطاه. هل أتوا بذلك تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك لنفسه، ونهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى بعيسى بن مريم. هل قالوا ذلك تقليدا للنصارى حيث كانوا يحتفلون بمولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كذلك فالأمر فادح، من تشبه بقوم فهو منهم. والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك من باب مراغمة النصارى، لأن النصارى يحدثون احتفالا بمولد عيسى بن مريم، فقالوا إذن نحن نغادهم ونوجد احتفالا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أنهم جعلوا الاحتفال بالمولد، وحقيقة الأمر أن النعمة لم تتم إلا برسالته. لقد من الله على المؤمنين إيش؟ إذ بعث. فموضع المنة البعثة لا المولد، وهذا مما يقرب أن الذي ابتدع هذه البدعة أراد مضادة النصارى ومشاكلتهم في إحداث المولد لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فإنني أبين ذلك حتى لا نغتر بما يفعله إخواننا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الحق ما قام الدليل عليه، وليس الحق فيما عمله الناس الذين كانوا بعد القرون الثلاثة. لأننا نقول إن الإجماع قد دل على أن هذا ليس من العبادة في شيء. إجماع من؟ الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن هذه البدعة حدثت في القرن الرابع من الهجرة وانتشرت، ومع الأسف أنها لم تبين للناس على حقيقتها. وإلا فإني أعتقد والعلم عند الله أنها لو بينت على حقيقتها ما كان الناس يتعبون في أمر لا يعود عليهم إلا بالضرر أبدا. الإنسان المؤمن عاقل وحازم وفطن، كل شيء لا يعود عليه إلا بالضرر لا يمكن يفعله أبدا مهما كان. ولذلك أنا أسأل الله تعالى لإخوان هؤلاء أن يوفقني وإياهم للصواب، حتى يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقيدة والقول والعمل. وإلى أذان العشاء كما قاله الشيخ علي عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الأمر للوجوب، وأن من لم يجب المؤذن فهو آثم. نقول مثل ما يقول في جميع جمل الأذان إلا في جملتين، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لا نقول مثله؟ لأنه هو يدعونا يقول حي على الصلاة، والذي علينا هو إجابة الداعي فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كلمة استعانة، كأنك تتبرأ من الحول والقوة إلا بالله. وهذا من باب الثناء على الله عز وجل، ومن باب التوسل إليه بذكر حال الداعي. لأنه مر علينا أظن سابقا أن التوسل إلى الله تعالى في الدعاء أقسام، منها الثناء على الله تعالى، ومنها ذكر حال الإنسان كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ودعا الله لكن ما ذكر إلا وصف حاله بأنه محتاج. وبعد هذا نقول: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فات محمدا الوسيلة والفضيلة، وضعته مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قوله رب هذه الدعوة التامة، ما وجه تمامها؟ التامة في جملها ولا التامة في أهدافها؟ ها؟ أو الجميع؟ الجميع. التامة في جملها لأن كل جملة لها معنى عظيم، وفي أهدافها أيضا. وانظر كيف رفع الله تعالى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم: يؤذن المسلمون في جميع أقطار الأرض كل يوم على الأقل 4 مرات أو 5 مرات، 5 مرات ولا 4 ولا 3؟ طيب إذا كان الإنسان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذا كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كم يؤذن؟ 3 مرات. نعم. طيب، على كل حال رفع الله تعالى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذكره المسلمون عند فعل كل صلاة من الفرائض، وهذا يغني عما يقول بعض الناس من إخواننا المسلمين الذين يحدثون الاحتفال من مولد، يقول لأجل ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحياء لذكره. نقول: نحن في غنى عن ذلك، نحن نذكرك كل يوم في أعلى مكان وفي أقصى صوت 5 مرات. أيضا ما من إنسان يصلي إلا وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إما مرة وإما مرتين، أكثر من هذا شيء؟ نعم. طيب، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ما هي الوسيلة؟ هي منزلة في الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم بعد ذلك تدعو بما شئت، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في أذان الفجر وهو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، ليس الأذان اللي يكون آخر الليل، فالأذان اللي يكون بعد دخول الوقت نقول: نعم، الصلاة خير من النوم كما قال المؤذن. المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، نقول كما قال لعموم الحديث. طيب، هل ترى أبونا جعل أسئلة بعد الصلاة ولا الآن؟ ها؟ بعد الصلاة؟ طيب، ها؟ إذا جاء وقت الإقامة، متى يأتي وقت الإقامة؟ متى وقت الإقامة؟ باقي 5 دقائق، إذا نمشي. يكون 5 دقائق، يقول باقي 5 دقائق على الإقامة. نعود نكمل البحث في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى هاديا للبشرية، وتطرقنا إلى ما حدث من البدع في بعض الأقطار الإسلامية، ونحن نسأل الله عز وجل أن يلهمهم الصواب حتى يتجهوا إلى ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتصروا عليه، وفيه الخير والكفاية والغنى عما سواه. ثم إننا نحث إخواننا ولا سيما الشباب على أن يحرصوا غاية الحرص على دعوة إخوانهم، دعوة إخوانهم إلى الحق، ولكن ليكن ذلك باللطف واللين وبيان الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. جاء مرة يهودي على الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة فقال السام عليكم، السام عليكم، وش هو السام؟ الموت. قالت عائشة عليك السام واللعنة رضي الله عنها، فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إن كانوا قائلين السام عليكم وقلنا وعليكم يعني عليكم السام عاملناهم بالعدل، إن كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم يعني السلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، ما هو طريق الهجرتين؟ أظن هداية الحيارة أو أحكام أهل الذمة، فنسيت الكتاب الآن. المهم قال في كتابه أحكام الذمة، أحكام أهل الذمة، قال إذا قال اليهودي أو النصراني والسلام عليكم وأظهر اللام قل عليكم السلام ولا حرج، لأنه قال السلام عليكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا وعليكم، والواو حرف عطف فيكون المعطوف مماثل للمعطوف عليه. إذن إن كانوا قالوا السلام يكون وعليكم السلام، وهذا من العدل. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المهم إني أقول لإخواني الشباب أن ندعو إلى الله على بصيرة وعلم بالرفق واللين، ولا ييأسوا، قد تحصل من المدعو نفرة في أول الأمر وكراهية، لكن إذا عومل بالتي هي أحسن وبدون عنف وباللين، فإن الله عز وجل يقول لموسى اذهب وفرعون اذهب إلى فرعون إنه استغفر الله، يقول لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. فهكذا ينبغي لنا نحن الدعاة إلى الخير أن نقابل الناس باللين وبيان الحق، وأن نصبر على ما نجد من جفوة، قد نجد جفوة أو نفرة فلنصبر. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق عند الله يأتي المشركون إليه وهو ساجد تحت الكعبة ويضعون عليه إيش؟ سلى الناقة، سلى الناقة، دم وفرث وسلى يضعون عليه وهو ساجد لله رب العالمين تحت بيته، يصبر ولا ما يصبر؟ صبر عليه الصلاة والسلام. فكانت العاقبة لمن له. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أكمل الآية، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، اصبر يا أخي، واعلم أنك لا تصاب بمثل هذه النفرة أو الكلام عليك إلا أجرت عليه إذا صبرت. قال الله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنتم الآن والحمد لله تجدون لي ولا بس الطزيئ منه طيب أعطيها لا طيب الرفق واللين، فأنا أدعوكم إلى ذلك، كما أدعوكم أيضا إلى الائتلاف فيما بينكم، لا تكونوا أحزابا متفرقين. أنا أعتقد أن كل واحد من هذا الشباب الصالح لا يريد إلا الحق والخير، إذا كان كذلك لماذا نتفرق في جماعة تبليغ يجي ناس يكفرونهم يضلونهم، في جماعة إخوان مسلمين، في جماعة سلفيين، في جماعة كثير ما أدري والله أشياء متعددة، نعم، لماذا لا نتفق ونكون جماعة واحدة. المخطئ منا يصوبه المصيب، والمصيب يحمد الله على الصواب. أما أن نتفرق، هذا التفرق فهذا خطأ. وأنا أقول هذا، قد يكون هذا القول بعيدا من الواقع، لكن إن كان هذا هو الواقع فهو خطأ. فالواجب أن نكون يدا واحدة، وأن لا نتفرق، وأن نكون كما قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعطونا الجرة نعطي صاحبها. وين صاحبها؟ وين صاحب الطيب؟ لأمور العقيدة، فإن هناك أحاديث مشكلة، ومن الناس من يقول استدلالا على التأويل بأنه إذا لم تجيز التأويل فإن هذه الأحاديث نحتاج فيها إلى بيان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر يمين الله في الأرض، وقوله: إني لا أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، نفس الرحمن من جهة اليمن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، إلى آخره. وقوله: عبدي جعت فلم تطعمني، وإلى آخر مثل هذه الأحاديث التي نحتاج فيها إلى بيان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والأحاديث التي ذكرها السائل منها ما هو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الأول الذي قال فيه: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فإن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث باطل لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، على شك في صحته عنه. ثم على تقدير صحته، ليس معناه أن الحجر يد الله، فإن الحجر مخلوق من جملة المخلوقات. والحديث يبين معنى هذه الكلمة لو صح، لأنه قال فيه: فمن صافحه فكأنما صافح الله. والمعروف في اللغة العربية أن المشبه غير المشبه به وليس عينه، وحينئذ فيكون معنى الحديث إن صح ولكن لا يصح أن من استلم هذا الحجر الأسود بيده فكأنما أخذ عهدا على الله عز وجل. لأول هذا تقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني، أعطنا الحديث الثاني في الورقة. الحديث الثاني نفس الرحمن من جهة اليمن. وأما الحديث الثاني فالمراد بالنفس هنا باسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا، فالنفس كالفرج، أي أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المؤمنين في أهل اليمن، ومنهم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم من قحطان من اليمن. فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن تنفيس الله عز وجل وتفريجه عن المؤمنين يكون من جهة اليمن، أي بالأنصار الذين هم من قحطان، وقحطان من اليمن. ولا شك أن الله تعالى فرج عن المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة، فرج عنهم بالأنصار رضي الله عنهم. هذا هو معنى الحديث. فيكون مراد بالنفس هنا اسم مصدر نفس، ينفس تنفيسا، هذا المصدر، واسم المصدر نفس، مثل فرج يفرج تفريجا، واسم المصدر فرج. نعم. الثالث قلت وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض عبد المؤمن، عن قبض نفس عبد المؤمن. نعم. هذا الحديث أيضا ليس معناه أن الله عز وجل يتردد لأنه مشكل عليه الأمر. نحن إذا ترددنا، وين الجرة الطيب؟ جرة الطيب والراحة. التردد، التردد الواقع منا نتردد في الشيء لأننا لا نعرف عاقبته. أرجو الانتباه، نتردد نحن في الشيء لأننا لا ندري عاقبته لجهلنا. أما الله عز وجل فإنه كامل العلم، يعلم ما كان وما يكون، ولا يتردد عن الشيء من أجل أنه جاهل في مآله وعاقبته. وقد فسر الحديث سبحانه وتعالى بقوله ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا عز وجل يتردد لأن عبده المؤمن يكره الموت، والله عز وجل يكره مساءة عبده المؤمن، ولكنه عز وجل بما تقتضيه حكمته يفعل ذلك ويقبض نفس عبده المؤمن، لأن هذه الحكمة تقتضيه. فصار هذا التردد ليس عيبا، ولكنه كرم من الله عز وجل أن يفعل ما فيه مساءة عبده المؤمن، وهو قبض نفسه، لكن لما كان لابد له من الموت فإن الله تعالى يفعل ذلك. نعم. الثالث الرابع الرابع فيه الحديث الرابع عبدي جعت فلم تطعمني. هذا أيضا الحديث بينه الله عز وجل بأن المراد بقوله عبدي جعت أنه جاع أحد عباده الصالحين فلم يطعم، وقد بين هذا في الحديث نفسه. وما بين معناه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب المصير إليه وإن خالف ظاهر اللفظ. وهذا الحديث الأخير مما يقسم ظهور أهل التأويل، لأنه لو كان ما أولوه حقا لبينه الله عز وجل. فلما بين في هذا الحديث مراده بقوله جعت ومرضت فلم تعدني، لما بين المراد به علم أن ما سوى ذلك يبقى على ظاهره حتى يوجد تفسير له من عند الله عز وجل أو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن في الواقع لا ننكر التأويل الذي يدل عليه النص، لكن ننكر التأويل الذي لا دليل فيه. ولهذا نقول في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن المراد إذا أردت أن تقرأ، مع أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى إذا قرأت أي إذا أتممت القراءة فاستعذ بالله، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وكون يستعيذ قبل أن يقرأ يدل على أن المراد إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. نعم. يسمع به. نعم. هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الله سبحانه فإن الله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكلنا نعرف أنه ليس معنى الحديث ولا ظاهر الحديث أن الله تعالى يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله بأن ذلك حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن أن يكون الخالق جزءا من المخلوق، لكن المعنى أن الله يسدد هذا الرجل الذي أحبه في سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه الجوارح هي جوارح العمل، فيكون المعنى أن الله يسدده في جميع أعماله. وكما نعلم جميعا الحديث فيه رب وعبد وحبيب ومحبوب، وكل هذا يدل على التغاير، وأن ظاهر الحديث ليس كما أورده هذا السائل. نعم.